الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، محاضرتنا في هذا اليوم هو حكم الماء الذي لاقته نجاسة، حكم الماء الذي لاقته نجاسة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم ومناقشاتهم في هذه المسألة. فهذه المسألة هي يقول فيها الإمام الشوكاني: هذه المسألة هي من المضايق التي العلماء في ساحاتها يتبلدون ولا يعرفها إلا أهل الدقائق في العلم لما هناك من اختلاف فيها. فهذه المسألة وهو الماء إذا لاقته النجاسة، الماء إذا لاقته النجاسة، فبعض العلماء وهو الإمام مالك يقول له ثلاث أقوال، قول اتفق فيه مع أهل الظاهر، فقال أن الماء إذا لاقته النجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا إلا بالتغير، إلا إيه؟ بالتغير. وهذا قوله المشهور عنه. وكذلك له قول آخر انفرد به وهو يقول أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة يكره استعماله وهو طاهر. وله قول وافق الجمهور، وهو والجمهور منهم الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد، قالوا أن الماء ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير. فالقليل هو ينجس بالملاقة، والكثير لا ينجس إلا بالتغير. لما فهذا القول وهو تقسيم الماء إلى قليل وكثير هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد، قسموا الماء، قالوا القليل ينجس بالملاقة والكثير لا ينجس إلا بالتغير. ولكنهم اختلفوا في التحديد، اختلفوا في التحديد. لما قالوا قيل لهم: فما هو حد الكثير هذا؟ فاختلفوا في التحديد. فقال الإمام أبو حنيفة: التحديد للماء الكثير أنه إذا حرك طرف منه لم يتحرك الآخر، فهنا يغلب على ظنك أنك لم تلاق النجاسة. أما إذا حرك طرف منه حرك الآخر فإنه يغلب على الظن ملاقاة النجاسة. ولكنهم اعترضوا عليه، قالوا هذا الحد فيه جهالة، وذلك أن التحريك هذا يختلف من شخص إلى شخص، فقد يكون الشخص قوي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر الأديب، عبد الله بن عمر الأديب الذي أخرجه أبو داود وصححه جماعة منهم الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والنووي والأسقلاني. فقال أنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما تنوبه من السباء، فقال: إن إذا كان الماء قلتين دفع من الخبر فأو في رواية لم يجد. فقالوا: ألا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الكثير بما بالقلتين. ولكن اعترضوا عليهم وقالوا ان القلتين مجهوله. اما الحديث صحيح ولكن القلتين مجهوله. ولكن اجابوا الشافعيه والحنابله في هذا التحديد، قالوا اذا كانت القلتين مجهوله فانه لا يحسن من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب السائل بما يجهله، فما اجابه بالقلتين الا وهي معلومه عند المخاطب، لا سيما واهل والعرب كانوا يستعملون القرب، والقلتين هي قربتين تسع كل واحده منها ما يساوي من 25 رطل، وتسمى قلال هجر، ولكن الحديث في قلال هجر ضعيف، ولا إلا أنه يعبد أن الرسول قال أخاطب هذا الرجل بالقلتين. وهل يتصور أن يخاطبه بما لا يعرف؟ ما يتصور، ما يخش من البيان. فقالوا أن القلتين كانت معروفة عند العرب، فالحد هو قلتين. هل فرق بين القليل والكثير كم؟ قلتين. فما كان قلتين فهو كثير، وما كان أقل من قلتين فهو قليل. والقلتان هي كما يقول 500 رطل، هذا كانوا يقدروها. أما الآن فهي ما يساوي 90 لترا تقريبا، 90 لتر تقريبا، أو 100 مكعب طوله 58 سنتيمتر. تعرف هذه القلتين إما أن تساوي كم؟ 90 لتر تقريبا، أو مكعب سعته 85 من كل الجوانب، 85 سنتيمتر. هذا في التحديد، هذا في التحديد، هذا الكلام في التحديد فقط. ولكن بماذا استدل أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن القليل ينجس بالملاقة؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا بأبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، هكذا. فقالوا هذا فيه دليل على أن الماء القليل إذا غمست فيه الشيء المتنجس فإنه ينجس، هذا دليل على أن الماء القليل ينجس بالملعقة. واستدلوا بالحديث الذي كذلك رواه أبو هريرة، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، قال لا يبولن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به. قالوا هذا يدلنا على أن الماء القليل إذا وقع فيه بول فإنه ينجسه، وكذلك استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه كل من حديث أبي هريرة، قال لا وأنا لدي أحوال الأدلة ماذا أجاب وبما تستجيب؟ بأن بناية الرسول الأمس بيده في الإناء فهو من يطلق على النجاسة، وذلك بطريق الغاية الأصولية التي تسمى الصبر والتقصير. ومعنى التقصير أن نقصر فيه ثم نصبرها نقتدرها، هذا ما هي أفعال خليل الله. فقالوا أقسم العلم التي تتعلق بنفسه، فقلنا العلم النجاسة نجاسة الدنيا. الثاني العلة استقرارها، ثم أن صبرنا فقلنا الرجل يبات طاهرا ويده لا تخرج ولا تنهب، فتبات اين باتت؟ اتت في بدنه اي في عرضه في مراتبه. اذا الغل بان العلم النجاسه لا، ولكن الصبر يؤيد ان العلم هي التنظر الى المغارب. إذن هذا الذهب ليس للنجاسة، وإنما هو لماذا؟ لأن التقرب فلا دليل له فيه، فلا دليل له فيه. كيف قسم العلم إلى نجاسة فيه؟ يعني على هذا لأن الذي طاقت وتبليت، يعني في هذا التبليت. الذي على هذا لأن الذي طاقت فيما بعد هذا هو صحيح. إذا كان خفي هذا فما نجد شاهدي أنا عليه ما أردت له، ولكن ثم جاءوا وقالوا أما أقول أيها الأئمة الثلاثة علينا المالكية والظاهرية لا يقولن أحدكم فيما يحتاج وما يتصل فيه، فإنا نقول ليس النهي في التنجيس في الحال، وإنما هو لما يقول عليه الامر من التبول مره بعد اخرى حتى يتبين. فالشافعيه ردوا على هذا لانه تاويل بعيد، لانه لو كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الاحرار تبين، ولما اتى بلفظ يدل على ان طلب الموكلة فأقول ما لم يكن منهم لا يقام، أقول هذا. فقالوا المالكية والظاهرية قالوا يمكن أن يكون أمر النهي إرشاد، بل إيه؟ إرشاد. قالوا ما بقي قالوا لأن لا يوجد في الماء ألا هناك ما يكون سببا في الأوراق مثل الهالسية، لا الهالسية هذا من المحتمل، هذا من قول المالكية والمعتزلية أنهم يريدون الآن. فقالوا كذلك هذا تعليل بعيد ولم يقع. ثم بعد ذلك قالوا والاعتزال والنهي عن الاعتزال التكبر، قال الشافعي ليس بالتكبر وانما هو للاستعمال، انما الزهير مستعمل. ثم جاء قالوا اما الرد وهذا هنا المقصد الذي وقف الائمه الثلاثه للظاهريه والمالكيه حتى ادخلوه فيها، وهو انهم المالكية والظاهرية قالوا أن الأمر بالغسل في وضوء الكلب تعبدي وليس لنجاسة الكلب، ولكن الذي أمر تعبدي أمر تعبدي. قالوا ويدل على ذلك أنه أمر تعبدي أن الغسل جاء غير معقول، فالنجاسة المعقول في ذلك. ولكن هنا قال شرعا احداهما للفهماء الادب غير معقول، غير معقول المعنى فهو للتعبد وليس للنجاسه. فقال المالكية والظاهرية لكانوا قالوا أن الطهور لا يدل على النجاح. فقد يدل على بيتها مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن، يعني الزيغ. ومعروف على أنه لا يدل النجاة وإنما يقع الحدث فلا يتعين. لماذا؟ للنجاح. أيام الشافعية والإمام المالكي والحنفية وقالوا أنه كل هذه يتعينون للنجاح، وذلك أنه بالاستقراء أن الرسول يكون للثلاثة أشياء، إما للتكريم كغسل الوجه كذا، وإما للحدث كغسل من الظهور وغسل الجنة كذا، وإما للنجاح. هذه هي الأقسام تدل على كذا، ونحن سنستطيع هذه الأقسام الثلاثة. فهل هناك تكريم للإله من غسل من وضوء الكلب فالمؤمن يموت؟ لا. هل هناك أصبح الإله محدثا من وضوء الكلب؟ لا. أليس كذلك؟ إذا تعين أنه هو من النجاح. أقصد هذا هنا كانت وقفة مخفية، تعين أنه هو لماذا؟ للنجاح. بعد أن وقت المالكية والطاهرية أجبت الثلاثة جاءوا بأدلة يستفيد بها أن الماء لا يجوز قليلا كما تكرر. قالوا من أدلة كثيرة التي نستفيد بها على أن الماء لا يجوز قليلا كان أو كثيرا حديث الأعرابي المروي في صحيح البخاري ومسلم وقل اصبوا عليه ذنوبا مما قل قالوا فالذنوب ما قل لا يحسنوا قل لكن الذنوب البدر المبتلي امانا واعتقد المبتلي وقد لا تغيبهم فلو كان الانجز بالمراد قلنا فلجس الدار فلجس بالارض وكسر بالنجاه اكبر. فهذا دليل لنا قوي وظاهر لا احتمال فيه على ان الماء لا يجوز للمراه الا بالمعنى. فانظر الشافعيه للرد على هذا الحديث وقالوا ان هذا الحديث فيه فرق ظاهر بين الاحاديث التي استدلينا بها على النجاه وهذا الحديث، لان الاحاديث لا يخرج يده ولا يبول ولا يعتدل النجاسة واردة في الماء. قالوا أن الأحاديث التي استدلنا لها وهو قول لا يخرج يده ولا يبول في الإناء ولا يعتدل ولا يبول في الماء ولا يعتدل به النجاسة واردة على الماء، أليس كذلك؟ وأما حديث دور الأعرابي فالماء وارد على النجاسة. الله وارد على النجاة، ولما كان واردا على النجاة فإنه بوروده يغسل النجاسة شيئا فشيء حتى يأتي آخر جزء من الماء وقد انحلت النجاة، فتقرر الورود يقوم مقام الكرة في تحلل النجاة. أليس الماء الكبير يحلل النجاة؟ والتقرر في الورود يحدد النجاسه. فقال الشافعي المالكي والطاهري هذا تحكم وفرق بين غير فرق في وارد ومورود. وقالوا ان هذه الوارد هذا الوارد والمورود يسمى في اصول الفقه الإلة الطرفية، الإلة إيه؟ الطرفية، ويتكئ النقد عليها أصوليا. الإلة الطرفية منقورة أي باطلة. بماذا؟ قالوا بأنها توجد ولا توجد توجد إلا ما تقوله في ماء في أكياس ورد عليه الماء وبعد أن فخرت الغسل إلا وهي متغيرة. ما تقول الجاهلية والحالية وما ماء في أكياس أورثنا عليه الماء وبعد أن رحمناه فخرت الغسل إلا وهي متغيرة. ما تقول الجاهلية قالوا لك أنا أقوله في نبوه من الدنيا الطهر أليس كذلك؟ ما تقول في الماء في أكياس؟ صب عليه ماء وغسل وبعد أن غسل الثوب انفطر فإذا الماء متغير فيه رائحة الله. قال أهل العلم الثلاثة يقول أنه نجس. قالوا إذا لم يتعامل الشافعية وجد الغرور ولم يجد إيه؟ إلى الآن يجد الغرور. وما تقول في ماء في ثوب في أجيال ورد إليه الماء وغسل وفقد الغسل غير قريبة منه. قالوا إذا أعدة الماء تتقي وليس إيه؟ قالوا لكن أجاب الشافعية وقالوا نحن لا نقول أن العلة هي مفردة وهي الورود، ولكن نقول العلة مركبة بشيء، الورود وعدم التغير، الورود وعدم التغير، فمتى دفع واحد منها لا يوجد الحكم، فلا يجوز عليكم أنكم تردون علينا المكر بهذه العلة المركبة، لأنها مركبة، أربعة الاثنين مركبة، الله خلقه أن ينقضوها، فكان فتعرض الشعرية، أن هذا الورود هو إلا الوليد، الورود مع هذا التغير هو إلا الأدم، أي أدم النجاة، وقالوا أليس يقول الشعرية، أليس قد أجمعتم معنا على أن إذا كان في الثوب بكرة لون وصب عليه تمر يتوضأ الإنسان هل يطهر أو لا يطهر؟ قالوا إذا نحن نقول هذا الإجماع وأن مسألة هذه مختلفة فيها، نحن على هذا أن الوضوء مجمل على أرقام هذا الكلام. أيوه بعد ذلك جاء هذا ما وقفه إلى هذا الصحيح لنا الذي قال دليل آخر غير هذا حديث بالقوى وأن الحديث هو حديث صحيح على أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مستقول من فعل القوى وهي فعل يلقى بها لكل كلام ومعهد وعلى السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لم يكسب فيه، فهذا الذي يبتلى على أن الماء لم يكسب فيه. قالوا رد فيه ووجه الثلاثة من هذا، أولا على أن اسم الماء اسم جنس يطلق على القليل والكثير، أليس كذلك؟ فهو يعم القليل والكثير، يعم القليل والكثير. ثانيا على أن هل في الاستغراق مثل قولك إن الإنسان لفي خلق ونستغرق قليلا والكثير. ثالثا أنه منطوق، أنه منطوق عموم منطوق وعموم منطوق مقطع، وأما ما استدللت به من حديث القلتين فهو مفهوم مخالفة، أي إذا قرأ الله قلت شيء على نحو الغبر مفهوم المخالفة إذا كان من قلتين، وإذا قرأ الله أمور المنطوق ومفهوم المخالفة أو أكثر أمور المنطوق. هذا كان الظاهرية والمعنية، ولكن أجاب وقالوا أما قولكم بأن الماء اسم جنس فنحن على أنه اسم جنس يطلق على القليل والكثير، وأما قولكم أن أهل الاستغراق فلا أجمل الأهل، وهو أن كبير الضعف كان معها يحسن إلى الماء أهل الدين، لأن أهل الدين لأنه سألوا عن ذكر الله وذكروها فهو أهل الدين وأهل الذكر. قال فهو العلم أنه حديثين أقول بهما تؤيده لأنه إذا كان كثيرا لا يجوز. وأما قولكم على أنه إذا تعارض أمور المنطوق ومفهوم المخالفة ويقدم أمور المنطوق على مفهوم المخالفة فإنا نعارضه بقاعدة الأصول وهو أنه قد تقرر في باب التصحيح أن الآن يخصص المفهوم المخالفة. أردت أن أن قلنا أن الأمر الاستقرار فإن نقول بما ورد في علم الأصول لأن الآن يخصصه مفهوم أنواع. وقالوا قد استدل علماء الأصول على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أكاديم الشهر شهر. فهذا حديث الآن يدخل المألوفة والسعي في الأرقيش ولكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سائلة الغنم تكع فأسر هذا فكانت غير السائلة ليس فيها تكع. فقد قصصنا حروف في أربعين جاء لمفهوم المقابل. وقد قال العلماء الأصول أن حديث بالظهور حديث بغير الرواية يخصص بمفهوم المخالفة من حديث إذا ما تكون مخالفة الحديث لا بد ما وقول عليه. إذن فهنا كان أنواع وقف الطريقة كنت تتمسك به يعني ما استطاعوا أن يلقوا على أدلة الشافعية فقالوا لا استطاعوا المالكية أن يحتفظوا بأدلة الدين وفترتها ردوها بل ولا لا هنا عندما وقفوا رجع الإمام مالك فرعا قال صاحب الكتاب بل هذه هنا الكلام قال صاحب الكتاب هذا يا شيخ قال صاحب الكتاب والأقرب مني قول مالك على أن أي على أنه يكره على أنه يكره الماء القليل إلى كل مجال. قال وهذا جمع بين الأحاديث كلها فحمل الأحاديث بعضها على القراءة وحمل الأحاديث التي تقول وحمل أحاديث خطب الدلول وفي الرواة على الطهارة فهو يقول مع الله الكفر كان هذا صاحب الكتاب وهذا الذي أحسن جمع بعد هذه المعركة يعني يرجو إلى هذا. طيب إذا أردت هذا فالمسألة من المرائق التي تتمدد فيها الأفهام يعني أفهام العلماء تتكلم ولهذا الإمام الشوكاني أبصر عليها في كلام قضية وبصر عليها كلام كثيرا في بيت الأوطان وفي أول بحر الأصحاب وفي كتاب النشر في المسائل الأشرع حيث أنه ذكر أن كفرت الكلام ثم قال أن فتغير في ساعاتها كل تحقيق يتغير وتتبلد في طرائقها كل تحقيق وكل أفكار العلماء فهذه مسألة من المواعظ. الترجيح الذي قلته ولكن أنا مثل الضالية ولا وإن كنت قد رددت ما رجع فأقول الراجع في هذه الأقوال الراجع من هذه الأقوال على أن الماء لا يجوز إلا بالتغير إلا بالتغير قليلا كان او كثيرا وذلك بظروف حديث بالربوع وعندما ورد من النهي من حرف اليد في الماء القليل وعندما ورد من النهي من حرف اليد في الماء القليل والاقتدار به فإنما هو لأجل الاستقرار وحتى لا تعبوا الأنفس وما ورد من النهي عن البول فيه فلعل يحول فيه الأمر مستقبلا وما ورد من النهي عن البول فيه فلعل يحول فيه الأمر مستقبلا إلى التمييز للتغير وأما ما ورد من النهي عن الكون به فلعل يحدث فيه الأمر مستقبلا من التمييز للتغير فلعل يعود فيه الأمر مستقبلا إلى التمييز للتغير وأما مفهوم المخالفة من حديث القدتين من أن ما دون القدتين من وجود الوراقة يعارضه أمور منطوق بالربوع والمقرر بالأصول أن عموم المنظور مقدم على مفهوم المخالفة وذلك للاتفاق على العمل في عموم المنظور والخلاف بين العلماء في الأمر بمفهوم المخالفة والاختلاف بين العلماء في الأمر بمفهوم المخالفة وهناك أئمة من الشافعية منهم الإمام الغزالي قال أود أن مذهب الإمام الشافعي كان كمذهب مالك بن إياس قال وأحب أن مذهب الإمام الشافعي كان كمذهب الإمام مالك بن إياس لما فيه من السهولة والرحمة والنصح وذكى الإمام الرويان من كبار العلماء الشافعية بعد إلى القول بمذهبين لا استدل كما يستدل هذا بما استدلوا يعني بما يقصدون من استدلال لهم، لأن الحد لما يأتي بما لا في قول المخالف له يقول وقد استدل بك واستدل بك وأنا أستدل لأن الذين لم يستدلوا ويأتي بأدلة لأدلة القرآن ثم بعد ذلك يأتي ويستدل. ونحن جئنا بما في وسطنا من الاستدلال. عندما بذل المالكي وقال على الشافعي وقالوا هذا تحقق، قالوا لان العله ترتيه وهذا فرق بغير فارق، لا اكبر هذا قسمه مسقط واحد الصبر والتقسيم بالسين والصاد. الصبر بالسين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك اللهم ونتوب.